فأهله رجل صالح نحسبه كذلك عنده مرغوب، ففي عندهم محل زي ما نقول موسيقى ما موسيقى وصور وعصافير وشغلات زي هيك، فبقول له بدك تشتغل فيه. فالرجل ولد رافض اخوانه ما شاء الله، فالرجل بيسافر على السعوديه من اول السعوديه او بقول له بتروح تشتغل في تايوان في عندنا مطعم هناك. فهذا ابونا كان عمك، فبقول له بيستشيره بقول له مش عندك ان شاء الله، فرق عن معي هذا السؤال. فهو بقول بخير يا تشتغل في الاردن هون في هذه في هذا الواقع او انك بتروح على تايوان تشتغل في مطعم هناك. فبقول انا حكمت عليه انه يبقى هو لسه اخف زي ما تقول من السفر الى تايوان، انه معرض لشده وقد سبق انه اخو له قتل هناك لما دخل لما راح الشيء. يعني هي اولا بلاد غير اسلاميه طبعا، وفيها ما اشرت اليه من الفسق والفجور زي ما نشكر الى اخي. ايوه شوي شوي. على كل حال ممكن يعني نجعل جوابك صحيحا لشيء من التعديل من باب حنانيك بعض الشر أمام بعض، لكن لا يقر على العمل هنا يعني في نفس الوصف الذي ذكرته. هو شو بيكون بالنسبة لصاحب العمل؟ ابنه أبوه زي ما تقول زي اختيار كبير لكن أخوانه اللي هم متولين الأمر أخوته يعني. ولو أبوه يمكن لو رفض مع أبوه أو أبوه يشفق عليه، لكن أخوانه يعني الأخ لا يكون كلام وعايش معه. الحقيقة أن القضية يمكن الجواب عليها بدون ما نكون متصلين مع الشخص ونعرف شيء من أوضاعه وأحواله. يعني هل مثلا هو يستطيع أن يستقل عنهم ولا لا؟ يعني لو كما نقول نحن في الشام لو ضربنا علاوية وقلنا له طلقهم بالثلاثة شو بيصير معه؟ بنفهم منه بقى شو بيكون الجواب، والا حتعالج المشكله بقاعده الضرورات تبيح المحظورات. لكن هل هو وقع في هذه الضروره؟ هي بدها استيضاح منه، يعني لكي لا نقع في الافراط او التفريط، لكي لا نستحل ما حرم الله بادفع الاسباب، ولكي لا نتشدد على الناس مع وجود الضرورات. عرفت كيف؟ فلهذا لابد من استيضاح